وسالكا سبيله. فهل ننظر إليها نظرة المتأمل الذي يريد أن يصل إلى مأموله؟ إخواني وأخواتي، فاصل ونواصل حديثنا بعد ذلك. الحديث العذب مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. رجعنا إليكم إخواني وأخواتي لاستكمال ما بدأناه من هذا الحديث حول هذه الآداب التي ينبغي أن يكون عليها مجالس الناس. الآداب كثيرة، والذي يريد أن يأخذ بها فقد حصل خيرا عظيما ولا شك، والسعيد هو الذي يوفقه الله بحسن العمل فيما يعلم وما يلقى عليه. لا بد أن يعلم العاقل أن الواجب عليه أن يجتنب مؤاخاة قليل الوفاء عديم المكافأة، فالذي ليس له صديق ولا يحب إلا نفسه ولا ينظر إلا إلى مصلحته، فإن ذلك مما يعظم به البلاء ويزداد. وما أكثر من هذا وصفه في جميع الأزمان، وفي زمننا هذا الذي هو من أواخر الأزمان كثرت هذه الأوصاف، وقلما يجد المرء في زمنه صديقا وفيا. لا نقول هذا من باب الإحباط والتشاؤم والنظرة السوداء، لكن هذه حقيقة الحال، حتى إن المرء الآن تجده وله ألف وجه أمامك من أحسن الناس، فإذا ذهب إلى غيرك سمعت عنه ذما وسبا وشتما وبعدا عن الأخلاق الحسنة والسلوكيات المتزنة. وطالما تتفاجأ بإنسان تذكره بخير فيعترض عليك بعض الناس ويقولون فعل كذا وكذا وكذا، فتعجب كيف يكون المرء يعيش وله أكثر من ألف وجه بل آلاف الوجوه. ولذلك إذا أردت أن تصحب امرئا رجلا كان أو امرأة فلا بد أن يكون وفيا. قال وهب بن منبه: صحبت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي زلة ولا أقالني عثرة ولا ستر لي عورة. ممكن يكون معك على سبيل معين في أمور كثيرة، لكن لا بد أن يحصل منه الزلل في هذا الباب العظيم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في 3: في نكبته، يعني لما يتعثر ويصير في بلاء، وغيبته، ووفاته. وإذا كان الغدر طبعا فالثقة بكل أحد عجز. لا شك أنك لما تثق بكل أحد هذا عجز منك. وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمى. وقد قيل: سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام. ومن رأى إخواني وأخواتي تغير أحوال الناس علم أن منتهى عقل المرء تقليله من المعارف، فقد كان الناس ورقا لا شوك فيه فصاروا شوكا لا ورق فيه. قال جعفر الصادق رحمه الله: إن كان لك 100 صديق فاطرح 99 وكن من الواحد على حذر. ومما يجب أن يعرفه العاقل أن من يخالطهم المرء على طبقتين، فلا بد أن يلبس لهم لباسين ليس له بد منهما، ولا عيش ولا مروءة إلا بهما. فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وتحفظ في كل كلمة وخطوة، ولا يعني ذلك أن يتكبر عليهم، ولكن يعاملهم بشيء من الحذر. وطبقة الخاصة من أصدقائه يخلع عندهم لباس الانقباض والتحفظ، ويلبس لهم لباس انبساط واستئناس، يعني لباس الميانة كما يقال في اللفظ العامي، فيلقاهم بذات صدره ويفضي إليهم بمصون حديثه، ويضع عنه مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينه وبينهم، ولا يدخل في هذه الطبقة الخاصة إلا واحدا من الألف، وكلهم ذو فضل في الرأي وثقة في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإخاء. ولا يستقيم حال الإنسان إلا ما يكون على هذا الوصف، أنه يكون لباسه العامة الناس شيء فيه من الرسمية وعدم تجاوز الحدود والدخول في الخصوصيات وعدم كثرة المزاح وإسقاط الهيبة، وهناك طبقة خاصة ينظر لهم كما ينظر إلى نفسه، يجلس معهم جلسة الإنسان العادي مهما على منصبه وشأنه ومهما كبر قدره ومكانه وقيمته في المجتمع، يكون مجلس فيه من الميانة والأخذ والعطاء، لأن هؤلاء أصدقاء لا يلبس لهم لباس التحفظ والحذر كما هو من غيرهم، مع أن المرء هناك أمور لا يظهرها حتى لأقرب الناس إليه، لأن فيها مستودع أسراره وقوام حياته ومستقبله كذلك، فلا يفشي بها إلى كل أحد. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.